يقول السائل: قلت في الجمعة الماضية في السؤال العمرة واجبة لمن استطاع، فكيف لما سئلت عن الرفقة الآمنة للمرأة المسنة قلت بأنه لا يجوز وذلك لعدم وجوب العمرة؟ لا، أنا ما أقول هذا، لكن يظهر أنه لم تسمع الجواب كاملا أو لم تفهم الجواب. قلت: العلماء الذين يجيزون للمرأة أن تسافر دون محرم، يعني المرأة هل يجوز أن تذهب من غير محرم ولا لا؟ قولان للعلماء، من العلماء قال لا يجوز، لا بد من المحرم، وبعض العلماء قال يجوز إذا كانت في رفقة آمنة، لكن بشرط أن يكون هذا السفر ماذا؟ واجبا، أن يكون السفر واجبا، يعني إذا وجب على المرأة هذا السفر ولم تجد محرما جاز أن تذهب مع الرفقة الآمنة. فالحج واجب لمن استطاع إليه سبيلا، إذا لم تجد المرأة محرما زوجا أو محرما قالوا يجوز أن تذهب في رفقة آمنة. وهؤلاء لا يقولون العمرة واجبة، يقولون مستحبة، كالمالكية والشافعية وغيرهم. فعند مالك العمرة مستحبة، فإذا لا يصح للمرأة أن تذهب بدون محرم. فإن قلنا لكن المالك يقول يجوز أن تذهب مع رفقة آمنة، قلنا نعم، لكن هذا في السفر الواجب، وهو لا يرى العمرة واجبة، فلا يضرب قول صاحب المذهب بعضه ببعض، وإنما يجاب على أصوله. فعنده العمرة مستحبة، فلا يقوى في السفر المستحب أن تذهب المرأة مع الرفقة الآمنة فقط، لا بد من محرم. أما السفر الواجب مثل الحج فهنا يقولون بجواز الرفقة الآمنة، وذكرنا أن الذي تقوى عليه الأدلة هو وجوب العمرة ووجوب المحرم للمرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد الصحابي الذي كان يريد أن يخرج للجهاد وعلم أن امرأته ذاهبة للنسك دون محرم، قال ارجع فحج معها، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تسافر من دون محرم. فقال الصحابي عليه الرضوان: اكتتبت أنا في الجهاد وخرجت امرأتي للحج، قال احجج معها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.